كيف يقول له الله جل جلاله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن ما الفائدة من الدعوة؟ إذن الدعوة ينبغي أن يطوى بساط أن يطوى بساطها وأن يغلق ملفها لأنه لا أمل. الذين كفروا لن تنفعهم النذارة تنذرهم أو لا تنذرهم لا يؤمنون، والسبب أن الله ختم على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إن هذا هو وهم يرد إلى ذهنك عندما تقرأ هاتين الآيتين للوهلة الأولى، لكن المقصود خلاف ذلك. إن نبينا كان أحرص الناس على هداية الناس، كانت نفسه تتشوف وتتطلع إلى هداية البشر جميعا، لكن هذا لم يسبق في علم الله عز وجل ولم يسبق في قدره. إن للجنة ملأها وإن للنار ملأها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حقت الكلمة من الله عز وجل أن يملأ جهنم من الجنة وأن يملأها من الناس أجمعين. يعني كأن الآية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبقى على نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما عليك البلاغ. إن فريقا من الناس قد حقت عليهم الكلمة وقد سبقت شقوتهم فلن يؤمنوا مهما بلغت ومهما أنذرت، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نعم إن فريقا من الناس سوف يؤمنون وسوف ينقادون، وأنت أكثر الناس تابعا يوم القيامة، لكن في نفس الوقت إن هناك فريقا حقت عليهم الكلمة وسبقت عليهم الشقوة فلن يؤمنوا مهما سقت لهم من الآيات والبينات والحجج. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن هذا إذن إنما هو من العام الذي يراد به الخاص، ليس المقصود أن كل الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا خاص، إن أهل التفسير يقولون إن هذا كان في أحبار بني إسرائيل، في أحبار أهل الكتاب في المدينة، الذين كتموا صفة محمد ونعته ومبعثه، وقد كان ذلك في التوراة التي بأيديهم. إنهم كانوا يتقلدون الزعامة في قومهم، كان سفهاؤهم وسفلتهم يبذلون لهم الهدايا والرشاوى والمآكل، وكانوا يطمعون أن يكون النبي المرتقب فيه. إن الشاعر يقول في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني الغمام غطى النجوم وسترها، ويقال لليل كافر لأنه يستر الكون بظلمته، يقال للزارع كافر لأنه يغطي الحب عندما يضعه في الأرض فإنما يغطيه. أصل الكفر الجحود التغطية. إن هؤلاء القوم قد جحدوا نعت نبينا الموجود عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقد بلغ من خيانة القوم أن زعيمهم قال لمشركي مكة عندما ذهب إليهم زارهم في أعقاب غزوة بدر لكي يجيشهم على حرب رسول الله في المدينة، فأخذوا يسألون يقولون له أنت سيد قومك وأنت سيدنا أيضا، ثم أنت من قوم أهل كتاب يعلمون ونحن أميون لا نعلم، أينا أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ أينا أهدى سبيلا؟ أينا أحسن دينا؟ أينا أصدق قيلا؟ نحن أم محمد؟ فقال اعرضوا علي دينكم، ما الذي تتدين؟ فقالوا نحن ننحر للحجيج الكوماء، نسقيه الماء، نحن أهل الحرم، نحن نصل الرحم، نحن نحمل الكل، نحن نطعم الفقير، نحن أصحاب الدين القديم. أما محمد فقد قطع الرحم وفارق الحرم وسب دين آبائه وأجداده. والعرض هذا يخليك تقف وقفة حول التزييف الإعلامي عندما يطمس الحقائق ويقلبها. فما كان من كعب بن أشرف وهو رأس بني إسرائيل في المدينة قال أنتم أحسن دينا من محمد، أنتم أهدى سبيلا من محمد، أنتم أصدق قيلا منه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الجبت الأصنام والطاغوت سدنتها، العاكفون عليها والقائمون عندها يتقبلون الرشاوى والهدايا من الناس والنذور والذبائح ونحوها، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من حقت عليه الكلمة، من سبق في علم الله أن يموت على الكفر والشرك، لا تنفعه نذارة، لا ينتفع بمسموع، لا ينفذ إلى قلبه شعاع من نور، لا يصل إلى سمعه علم ينفع. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليس هذا في كل الكفار، لم يزل على مدار التاريخ كفار يسمعون فيعقلون، تبلغهم الدعوة فيؤمنون ويسلمون لله وجوههم. إن هذا من العام الذي أريد به الخاص، الحديث عن قوم بأعينهم من الكفار، والراجح أنهم في أحبار اليهود في المدينة، وقيل في أبي جهل وخمسة من أصحابه الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الشرك. الجامع بين الأقوال كلها أنها في قوم حقت عليهم الكلمة، سبقت عليهم شقوتهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال تعالى على لسان كليمه موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم بين الله تعالى سبب هذا فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. القلوب مختومة من كثرة ما تعاقب عليها من الذنوب والمعاصي والعناد والكفر والشرك، كل هذا قد عقد ظلمة وطبقة صماء فوق قلوبهم فلا يصل إليها ضوء ولا ينفذ إليها شعاع من نور ولا تنتفع بمسموع ولا بمقروء ولا بمنظور. إن هذا لم يكن ظلما من الله عز وجل، إنما هم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليس لأحد أن يحتج بالقدر، ليس لأحد أن يعتذر أن يقول ولو شاء الله ما أشركوا. صحيح، هذه كلمة حق، ولو شاء الله ما أشركوا، لكنها لا يحتج بها لتسويغ الكفر والشرك. أنت في حياتك هل تعتبر القدر حجة؟ أسألك سؤال، هل تقبل من أحد يظلمك أن يحتج عليك بالقدر؟ هل تقبل من أحد يهتك حرمتك وينتهك عرضك ويأخذ مالك أن يحتج عليك بالقدر؟ لا، ده أنت تقاتله وتستنفذ وتتصل بالشرطة وتفعل كل ما في وسعك. لماذا؟ إذا صح الاحتجاج بالقدر سيكون حجة لك وحجة للناس جميعا. إن هذا يؤدي إلى إبطال الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان كل الناس معذورين لأنهم مجبورون بالقدر، فلا وجه إذن لا لإرسال رسل ولا لإنزال كتب ولا لنصب موازين ولا لقيام سوق الجنة والنار إذا كان الناس جميعا معذورين مجبولين على ما هم عليه من الطاعات أو من المعاصي. نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، اختاروا طريق الغواية، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، اختاروا طريق الغواية والضلالة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الكفر نقيض الإيمان، كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. والفرق والتمييز يوم القيامة بين من بلغته الدعوة وأقيمت عليه الحجة فهذا مآله إلى النار، وبين من لم تبلغه الدعوة أو بلغته بلاغا مشوها فإنه يمتحن في عرصات يوم القيامة، يوقد الله لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. من لم يأته نذير في الدنيا جاءه نذير يوم القيامة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لله جل وعلا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. المنفي ليس أصل الحاسة، الحاسة موجودة، نظروا 6 على 6 بيشوف كويس جدا أحسن مني ومنك، لكن المقصود أنه لا يرى الآيات رؤية منتفع بها، لا يستمع إلى الوحي سماع منتفع بها، سماع منتفع به، إنه عطل أدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، أصل الحواس موجودة لكنه عطلها فلم يستعملها في الانتفاع بالحق وفي الاهتداء إلى ما أمر الله أن يهتدى به. ولهذا يقولون يوم لا ينفعهم القول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. إنهم يسمعون لكن لا يسمعون سماع المنتفع بالحق، إنهم يرون لكن لا يرون رؤية المعتبر بالحق. أصحاب عقول بتخترع الذرة وتخترع كل المخترعات الحديثة، لكنهم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إخوتي، إننا نحمد الله عز وجل أن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله، نعمة لا تعدلها نعمة. لقد نظر رجل من التابعين إلى المقداد بن الأسود حدق في عينيه وقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتا رسول الله، طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتا رسول الله، لكم وددنا أن رأينا ما رأت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب المقداد، ظهر على وجه علامات الإنكار والغضب، فتعجب الحضور لما يغضب المقداد من هذه الكلمة. إن هذا الرجل يتمنى أن لو كان في زمن رسول الله، إن هذا الرجل تتوق نفسه لو شهد رسول الله وقبل جبينه وقبل يديه ورجليه وكان من جملة أتباعه وأصحابه. طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتا رسول الله، لكم وجدنا أن رأينا ما رأت وشهدنا ما شهدت. فقال المقداد: لما يتمنى أحدكم أن يشهد مشهدا غيبه الله عنه لا يدري؟ لو أشهده الله كيف كان يكون؟ هل تدري لو كنت في زمن رسول الله هل ستكون مع فريق أبي بكر من المؤمنين أم فريق أبي لهب وأبي جهل من الكافرين؟ ألا تحمدون الله تعالى أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله؟ والله لقد شهد أقوام رسول الله فأكبهم الله في النار على مناخرهم، لم يؤمنوا برسول الله ولم يصدقوه. لقد بعث الله نبينا على أشد حالة كان عليها الناس جاهلية وظلما، فكان يدعو إلى الإسلام فيستجيب الرجل ويستحب والده أو ولده أو زوجه الكفر على الإيمان، فيعيش بحسرة في نفسه وغصة في أعماقه، يعلم أن حبيبه، أن والده، أن ولده، أن زوجه لو مات على هذا لأصبح وقودا للنار يوم القيامة. إن الله عافاكم من هذه المحنة، عافاكم من هذه الفتنة، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. فاحمدوا الله على هذه النعمة التي اختصكم بها وأكرمكم بها، فلا تعدل نعمة الهداية نعمة ولا تعدل نعمة الإسلام نعمة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward, inshallah, make space for your brothers. Please come forward, don't stand in the door. Please come forward. تفسح في المجلس، تفسح الله لكم، الله يجزاكم الخير. لا تجلسوا عند بوابة المجلس، ادخلوا في مكان كثير داخل المسجد إن شاء الله. Today the Sheikh is making us live in the verses of the Quran, in the first or the second surah, which is Al-Baqarah. When Allah Azza wa Jal has started it with four ayat describing the believers, and then seven describing the disbelievers, and ten about the hypocrites. He started with the good, the bad, and the ugly, the worst. Allah said in the Quran, what could be translated to, that indeed those who have disbelieved, whether you gave them warning or did not give them warning, they will not believe. Allah has sealed their hearts, their hearing, and their sight, and they will not believe, and they have great torment, great punishment from Allah. When we first hear this ayat, or these words from Allah Azza wa Jal, the first thing comes to mind, well, if Allah sealed their heart, their sight, and their hearing, then what difference, why is He going to punish them? They are forced to do this. They are forced, and they're going to be disbelievers. And this will give despair to the Prophet ﷺ. Why would he give da'wah? Why would he even waste his time and effort to invite people to Islam if Allah already decided that these people are not going to believe? Of course, this is not what Allah means in this ayah. And the Shaykh explains to us that should not be illusion. Don't be deceived by this first impression. Indeed, the Prophet ﷺ was more concerned to guide all humanity. Everybody he knew, all humanity, all everybody, every creature that Allah has created, he wants them to be saved, to be salvaged at the Day of Judgment. And here the Shaykh is trying to teach us a rule that Allah Azza wa Jal might talk in general, but He means or specific people. Yes, indeed, everything in the decree of Allah Azza wa Jal. There are some people who's going to fill the hellfire, and some people will fill the heaven, paradise. But Allah warned the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is so concerned about inviting everybody. Oh Muhammad, all you have to do is deliver the message. And it is Allah Azza wa Jal is the one who's going to put people accountable. It is Allah that do the accountability. Allah is the one who knows who is going to believe and who is not going to believe. But we, as humans, we don't know. So we don't know who Allah has sealed their hearts, or Allah has sealed their sights or their hearing. But Allah knows. But we have to deliver. We have to give the message, like the Prophet ﷺ did. Because some disbelievers embrace Islam. They believed in Allah and His Messenger. So this general statement, Allah is meaning somebody specific or specific people. And here the Shaykh said, in explaining this ayah, it is said, or the scholar said, it's meant the rabbis of Bani Israel who lived in Al-Madinah, who migrated to Al-Madinah knowing the characters of the Prophet ﷺ, which is described in their book, in the Torah. Allah Azza wa Jal had described it to the point, gave specific descriptions of the Prophet ﷺ. But they came to Al-Madinah, and when he alayhi salatu wasalam did not come from their tribes, they felt the envy. They wanted to seal and to concede, to hide all this information from people, so would they not leave their religion and stay with them, because those rabbis were benefiting from those who followed them, either by accepting briberies or having that great status where they could get financial or worldly benefit from the people around them. And that's why Allah Azza wa Jal, for that act of hiding the information from Allah Azza wa Jal from people, He's going to give them a great torment and the Day of Judgment. And the word kufr, disbelief, in the Arabic language means to cover something, to hide something. And could be on, like, the farmer, he's a kafir in the sense that he is covering the seed in the ground. So the same thing, those Jews, those rabbis, they hid the facts about the Prophet ﷺ and his character and his description, and they betrayed Allah Azza wa Jal. And when their leader went to Quraysh to entice the disbeliever to fight the Prophet sallallahu alayhi wasallam, his name was Ka'b ibn Ashraf, and they asked him this question. They said, who is on the right side? Who is more truthful? You are a leader in your society, in your area. Is it Muhammad or us? We are the people of the haram, of the sacred land, of the sacred place. We are the one who slaughter. We are the one who feed the poor, who keep the kinship, who help people in need. And Muhammad had cut the kinship. He had disgraced the belief of his forefathers. Of course, this is just like we are all witnesses nowadays. What we believe, what we see for fact, which is the fake news that we hear everywhere about Islam. The way that they are changing the facts about Islam and Muslims in the media, in their campaign against Islam and Muslims. So this is similar. Of course, Ka'b ibn Ashraf, the hypocrite, he said, no, of course, you, the people of Quraysh, are more truthful, and you are on the right religion, and Muhammad is wrong. So, some of the disbelievers will embrace Islam, as what happened in Quraysh. Some of them embraced Islam, as most of the companions that we know, they were disbelievers and embraced Islam. But some did not. And some scholars, they say that these ayat came on Abu Jahl and five of his companions or his friends, who all died on disbelief in Allah Azza wa Jal, and the word of Allah was truthful on them, that they will not believe until they see the punishment from Allah Azza wa Jal. Just like when Musa alayhi salam made dua on Fir'aun and his soldiers, that they will not embrace Islam, they will not be guided until they taste the true punishment from Allah Azza wa Jal. And when we hear that Allah Azza wa Jal has sealed their hearts, their sight, and their hearing, that veil that Allah has put is because He gave them the choice and they took the wrong choice. Every single disbeliever who Allah has sealed his heart is because he, that disbeliever, chose the wrong path. He's the one who wanted to dismantle his heart from understanding or listening or hearing or comprehension or even seeing the truth which is laid in front of him. So when they went astray, Allah Azza wa Jal put them astray and He has put sealed on their hearts. Yes, of course, if Allah wanted to make everybody believer, that's under His capability. Allah could do so. But we cannot use this as the reason for the wrong actions. And the Shaykh gave a very beautiful example. Would you allow anyone to come to you and do you wrong under the statement of, well, Allah wanted to. If Allah didn't want to, I won't be oppressed to you. I will not take your money forcefully. Would you allow anybody to come in to your house, rape your wife, your kids, or do anything wrong to you? Of course not. You will call the police, you'll fight him, you'll do everything. And you cannot accept this fact, oh, Allah decided this. So, yes, Allah Azza wa Jalla decided with His knowledge and His wisdom everything way before Allah created this life. But at the same time, we cannot use that as a reason for our actions. We have a choice in this life to go right or left. Allah has showed us the true path, the good and the bad. So it is us that makes that decision. Otherwise, why would Allah Azza wa Jal put hellfire and paradise? Why would He have a day of judgment and put people accountable? But the disbeliever, they had the wrong choice. They decided to the wrong path, and they were stubborn. And some of them, they were stubborn, and they deserved Allah's punishment. And some of them were ignorant, or they probably did not receive or had distorted way of receiving Islam. So Allah Azza wa Jalla will test them at the Day of Judgment. And a lot of scholars, they say that Allah will test them by putting a fire in front of them and ask them or order them to throw themselves in the fire. If they believed in Him, if they obeyed Him, then they are saved. And if disobeyed Allah Azza wa Jal, then they deserve the punishment from Him. So yes, the disbelievers, they have the same senses we have. They see, and they could even see 20/20. They could hear, and they could hear better than us. They have a heart that could have feelings, but they don't comprehend. They don't see the facts when it's laid right there in front of them, because they chose not to look at it. So we need to thank Allah Azza wa Jal on the bounty of Islam, that He has guided us to Islam, that we were born Muslims. Most of us were born Muslims, or Allah guided us to Islam. We should be grateful to this bounty. As Al-Muqdad ibn Aswad, one day after the passing of the Prophet ﷺ, one of the followers, meaning the generation that came after the generation of the prophets and his companions, they looked at him and looked at his eyes and they said, wow, to these eyes who saw the Prophet ﷺ and enjoyed watching him and seeing him. And they went to the battles with him, defended Islam, and they seen all the beautiful things the Prophet ﷺ saw. All of a sudden, Al-Maghdad gets very angry. And everybody looked at him. Why is he angry for? Somebody's giving him a compliment and he's angry. And he told them, how would you know if you were among those who saw the Prophet ﷺ that you're going to be like Abu Bakr or Umar? Aren't you afraid you might be like Abu Jahl and the others who were who died on disbelieving in Islam? So it's not just a fact that, oh, we wish we could have done that. You don't know. How would you react? You don't know when you are a disbeliever and then embrace Islam, how hurtful it was in the hearts of the new Muslims at that time to see their own mother or father who were disbelievers, or their own sons in front of them, disbelieving in Allah, and they are fearful that they will die on something else besides Islam.